أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك، حمدا يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخر، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعاف المترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة ويزيد على ما أحفظه في كتابك الكتبه، حمدا ظاهره وفق لباطنه وباطنه وفق لصدق النية فيه، حمدا لا يعرف أحد سواك فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم وأبارك على المعلم الجليل والمربي الكبير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علاقتنا بأبنائنا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. فقال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه ويشكن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت مجوسي، وقد سماني جعلا ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل وقال له: أجئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ نعم. خواتي، هذا واحد سيد جاء عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء يشكي له من ولده، فيقول له: هذه بلطاطة، وهذه ولد ما تبرش بيا ولا بالوالدة ديالو، أخلاقه سيئة وما تنفعنيش، وبقى يشكي له على الأخلاق السيئة ديال الابن ديالو. فقتل سمت الابن شوية ودار عند أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، واش الولد ما عندوش حقوق على با؟ قال له: بلا. قال له: شنو هذه الحقوق؟ قال له: خصو يختار لأمه، وخصو يعطيه اسم مزيان، يسميه سمية زوينة، ويعلمه القرآن. فقال: يا أمير المؤمنين، ربما درتش حاجة من هذا الشيء كامل، أمي اختارها زنجية وكانت عايشة مع مجوسي قبل ما يموت، ومن بعد عاوتاني سماني جعلا، يعني إجعارا، اسم خبيث ما مزيانش نهائيا وولد ما عجبوش، وفوق من هذا الشيء عمرو ما عجبني الكتاب ولا حق من القرآن. فدار أمير المؤمنين عند الأب وقال له: جيتي تشكي لي عقوق ولدك، ولكن ترى عقيته قبل ما نعقه هو، وسأتلو قبل أن يسيء إليك. ففي هذه القصة أخواتي وفي هذا النص الحيوي نستطيع أن نضع أيدينا على أهم ما يجب علينا أن نتمثله مع أبنائنا قبل وبعد مجيئهم. فهناك نصيحة للشباب المقبل على الزواج في ضرورة حسن اختيار الزوجة أم الأولاد. نعم أخواتي، إذا نهار القصة هذه غادي نخرج إن شاء الله حكم، وغادي نفهموا بزاف ديال المسائل في قضية ديال الأبناء ديالنا والعلاقة ديالنا معهم. فأخواتي، أول حاجة وصية للشباب وهو قبل ما يقدم على الزواج، ما يمشيش يقلبي على ديك الجميلة الجذابة الفاتنة، خاصو يقلب على اللي مخلقة أخلاق تربية إسلامية، واللي هي برا بالوالدين ديالها، واللي هي يعني فهمة، ماشي غير نشوفو غير الصفة ديالها ونشوفو هي جميلة، هي قادرة، هي كتعرف تغني، هي كتعرف تشرح. هادشي كله أخواتي وإخواني الشباب، هادشي كله ماشي غير غادي يعتمد الإنسان في الزواج وفي تربية الأبناء وباش يبني واحد العش سليم وتكون واحد يعني الإنسان يتزوج عبادة لله سبحانه وتعالى. فأول حاجة نصيحة الشيخ: تقلب على ديك المستهترة، على ديك المتبرجة اللي ما كتفهمش حتى شي حاجة في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادبر بذات الدين تربت يدك. مسألة أخرى أخواتي: هناك الاستقرار الواجب توفره داخل البيت، والذي يجعل الأبناء في مأمن من كل تشوه تربوي محتمل. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى أخواتي: ولابد الإنسان الآباء ما يهيء واحد يجو نظيف الأبناء ديالهم داخل البيت. فمشي تشوفوا الأب طاج داخل وخارج وممرضنش وممرضش، والأم كذلك يعني كلامها ساقط وهي بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، ودي ما صدع بين الأبوين، ودي ما المشاكل، ودي ما الطعن، ودي ما البداية، ودائما الغضب، ودائما هذا. فذوك الوليدات ما تربوش واحد يجو هادئ، ما تيكونوش مستقرين في العقل ديالهم، تيكون حتى هما أخواتي ما نكتبوش منهم أنهم يكونوا بارين بالوالدين ويكونوا مرسيين ويكونوا تيقراو مزيان، لأن الجو في الدار ما مهيئ لهمش. فقال سيدنا عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أرى شخصيكم الثبات يحبكم الرجال ويعمل مراتهم معاملة طيبة وما يسمعوش من الوليدات واحد الكلام بذيء وما يشوفوش كي تدافع عمهم وما يشوفوش كي يحقرهم ويحتقرها وما يحبهاش ويتكرف عليها وتيكون عندهم عقد وما تيكونوش مرسلين وتيقراوش مزيان وما تيكونوش مخلقين بأخلاق إسلامية وداكشي اللي شافوا باهم تيطبقوا تيطبقوا حتى هما وتيكونوا فحصا على الوضع وما عاجبهمش نهائيا هذه الحياة كارهينها علاش بقوا في المشاكل اللي موجودة في البيت. إذا من الواجب ديالنا أن البيت يكون هادئ إذا بغينا الوليدات يكونوا بارين ويكونوا محقنين. هناك كذلك أخواتي التربية التي يجب أن يقوم بها الأبوان اتجاه الأبناء انطلاقا من التسمية الحسنة وتلقينهم الآداب النبيلة إلى تحفيظهم القرآن الكريم. كذلك تخصم يتربوا مثلا منذ شهر ولدهم فقوهم شحال وحده ولا ثلاثه واربعه وخمسه وسته ما قايمه بالواجب لا مع الاول ولا الثاني ولا الثالث. يمكنش الانسان ولا بد ولدهم هذه الوليدات هذه امانه خاص الانسان يجتهد انه يفقههم ويربيهم ويقريهم ويعطيهم وقت ويهتم بهم. فهذه التربيه الواجبه اول حاجه تعتبر تسميه حسنه واحسن الاسماء ما عبد او حمد هل عبد الرحمن عبد الله عبد المولى هذا كله الحمد لله اسماء جميله جدا خاص الولد حتى يخبر يكون فخور بالاسم ديالو ولا اسماء بحال الصحابه بحال عمر علي عثمان مش نعطي واحد الاسم اللي هو براسو يحشم منه مش يكبر ويتحقد علينا على قبله. كذلك الانسان يلقنهم هذيك الاداب النبيله ديال الاسلام حنا غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله ويحفظهم القران. مهم مهم جدا ان الوليدات من الصغر يتوجهوا لحفظ القران باش يتشبعوا به ويتخلقوا بالاخلاق ديالو ويكونوا يحترموا الوالدين ديالو ويتبروا بهم. من الآداب الضرورية والتي تجعل النشأ مؤهلا أن يكون بارا بوالديه يولد ما يلي أن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. نعم كنا أخواتي أخي الإنسان الأب والأم يجتهدوا في تأديب الولد وتهذيبه ويعلمه ولا بد العلم بالتعلم. يمكن شي غادي يتخلق معلم وغادي يكبر معلم لراسو ولا بد ما ندرسه ونعلمه محاسن الأخلاق هاكي باش تصرف هاش ما تنقولو هاكي باش نعملو في المسألة ولا بد ما نعطيهم وقت. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام. أخواتي أخي نهضرو على مسائل يعني تنعيشها مع الوليدات وتشوفها الإنسان كلها مهمة جدا. فقلنا أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول بسم الله عند أخذه وأن يأكل مما يليه وأن يعوده على أن لا يبادر بالطعام قبل غيره وأن لا يحبق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يولي بين اللقم وأن لا يلطخ يده وتنبه. نعم أخواتي سيأكل ولدك قدامنا سيأكل قدام السياسة وخصنا نعلمهم الآداب ديال الطعام فتنقلوا بسم الله وتنأكل مما يلينا من قدام وتقولوا تقول من قدامك وما تنقدش على داك الطعام حل انت منه غير شوية حتى يدونك على كدا نتايا وما تبقاش يديك ووجهك وحوايجك وغير شوية ما تبقايش كتشوف داك الطعام تقول عمرك ما تليتي وما تبقاش في الأكل تتسابق مع من تتسابق ولا تنخليه تعسف وتاكل غير بشوية ودير كأنه راك شبعان ماشي تبقى تدير بحال إلا هو غادي يبقى تتقتل وما غادي يبقى فيك حتى شي حاجة. إذا أخواتي نحن عارفين هادشي ولكن تنذكروا به باش نعرفوا بأنه كله تربية وكله آداب وإلا ما نبهتيش وما قلتيلو غادي تخليه ياكل بشره وياكل بنهم وخا يكون طعام قليل ما يهشمش وخا يكون ربيع في الفقه هو الأول وخالتو هادشي كلها علاش غادي يدير هادشي لأنك ما ربيتيهش ما ورديتيهش وما علمتيهش. مسألة أخرى يجب أن يحبب إليه الثياب البسيطة والألوان الهادئة لكي لا تنشأ عنده نفسية الاستطالة على أقرانه فينشأ رديء الأخلاق كذابا حسودا صاروقا نماما وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. مسألة أخرى أخواتي نعلمهم اللباس البسيطة والألوان الهادئة مش تقلبوا على ذلك الشيء اللي تيكر انتباه من بعيد وتشربوا الحوايج غاليين وتيبه وتتفخر على أصحابه ما تمشي شيء مدرسة بشقاء يمشي باش يوريهم برديلة اللي شرات لهم 18000 ريال ويوري لهم السيسه اللي شرات لهم 20000 ريال وهو تيقولها لهذا ويقولها لاخر وتيوغم الصدر ديال الفقراء. علاش تشري الولاد هذا الثمن باهي واش تايع ما تسمناش قول لهم ما تطلعش الثمن وانت براك ما تقولوش شحال شريتي هذه ولا شحال شريتي هذه. علاش هذا الشيء كله باش ما يحقدش وما يشدش وما يعينش وهو يتربى ويعرف بانه ماشي كل شيء المستوى ديالو باش يشري الثمن ماشي كل واحد عنده باه ومولي غادي يخلطوا له ديك الاسمنه ديك السيسه ديال الثروال. فإلا شريتي هان تتحمد الله اول حاجه تنشكر الله على هذه النعم اللي عطانا وتنحافظ عليها وتنتمنوا ان كل واحد يكون عنده نفس المستوى باش ماشي الفقراء يحقد عليا وما يعجبهمش الحال كيف يشوفوني هكاك. فاذا نحبهم وما نتفخرش في الثياب وما نتفخرش بديك الالوان ونكون بسيط الشكل ديالي متواضع نتواضع مع جميع الاشكال ومع الناس كلهم وليدات اللي تيقراو معايا في المدرسه ولا في الاعداديه ولا في هذا يكون الانسان المستوى ديالهم. نعم. على اخرى اخواتي بالنسبه للطعام فنأكل عبادة لله سبحانه وتعالى تشكر اللهم لك الحمد على ما رزقتنا اللهم اجعلنا به قوة على عبادتك سنأكل باش قوة على عبادة الله ماشي سنأكل شرها ولا هما وسيكون الانسان سيبقى عليه كل الفيتامينات خصك تصحى خصك قوة باش طوال خصك باش تعرض وري الولد انه اذا تنعيشوش باش ناكلو سنأكلو باش نعيشو فقط النبي صلى الله عليه وسلم تقول له قيمات يقيمنا قلبك فمشطور تنعلموهم ياكلوا شوية وخبق كيتهان فعال ينوض منه باش يكبر على هاد التربية الإسلامية الشريفة وهذا النهج النبوي وتيكبر معاه ماشي كل زيد وخلو الشبع وخاصة نقوم نفخو فيهم ونعلكو الحالة نعلكو شي دواب شو ما هاد شو ماشي من الإثم. إذا كنا باش ما يحسوش أخواتي الشباب والوليدة اللي تقراو معاه وباش ما يحقدوش عليه تنوريوه بأنه يكون بسيط في لباسه وفي ألوان اللي سيختار ونعلموه التواضع مع كل مستويات. ثم إذا ظهر من الصبي خلق جميل فعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاز عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض الأحيان مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يمسك ستره لا يعاقب الأبناء على الخطأ من أول مرة. نعم أخواتي خصنا نشوف المسائل أخواتي خصنا هنايا الإنسان يتبع واحد المسألة في هذا الداء مثلا هذا الوليد ماشي قادر نسقم ماشي فيه نسقم ولكن خصنا ما نحسوش بالمسألة ماشي كيدير شي حاجة مزيانة نفرحوه ونقولوا له هائل مزيان تتفهم ويتكرم على هذا الخلق اللي دار جميل وعلى ذاك الفعل اللي هو محمود ونقولوا للناس ونوريو لهم بأنهم باش يتشجع باش يقول أنا تنفهم أنا ذكي شو كي كيقولوا لي شو كي كيشكروني شو كيف والدي دايرين معايا شو كيف حبابي دايرين معايا. هذه من التربية الإسلامية الطيبة أن نصب عطيه ثقة نفسه وأنه سيحس بأنه رهو ماشي غادي وإنه مزيان. إذا قلنا إذا ظهر من الصبي خلق جميل أو فعل محمود فينبغي أن يكرم عليه وشنو أخر ويجاز عليه ونقرحه ونقولها له ونشكره يعني نقولها بيناتنا ويمدح بين أظهر الناس يتقلح بابه بأنه ما استيشي يقول لذلك ذلك المسألة الفلانية ما استيشي هذا ذلك ذلك وذلك بس يفرحه ويطفلهم ويهتموا بيه ويمشي نهار حتى يعني يفتر منه واحد خالف ذلك في بعض الأحيان مرة واحدة وما غاديش نعاقبوا عليه ما تيتعاقبوش الأطفال ولا الأبناء من أول مرة وما نهتكوش في تبديروا بلا نقولها للناس ونقولوا له ها هو تحت الخطأ ها وعمل هذه ودار هذه. وإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سردا وأن يكون العقاب في سن يتناءم ويتفاعل مع هذا اللون من التربية ولا أخطأ مرة أخرى ومرة ثالثة وديك الساعة غادي نصحوه ولكن النصيحة ماشي بالفضيحة الدراري ما تيحملوش يكون فوق التنفرين لأنه ديك الساعة تيكون عنده واحد سوء خلق يكون ردي فعل عنيف عنده بالعكس نحيل بينك وبينه وباه ينصحو بينه وبينه ويتعاقب إلا دار شي فعل سيء تكون بداك العقاب ولا داك اللي غادي نلومه على قدر اللي عندك اللون التربية يكون العقاب في سن يتلائم ويتفاعل مع هذا اللون من التربية ماشي أي حاجة بسيطة ونعاقب واحد العقاب كبير ولا مسألة كبيرة وما نديوهاش فيها عتيق لا الإنسان خصو يعرف راسو كيفاش يربيهم وشنو سيقول لهم وإلى منهج واحد معهم. ولا ينبغي لك أيها الأب أيتها الأم أن تكثر القول بالعتاب في كل حين فإنه يهون على ابنك سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه ويتكن حافظا لهيبة الكلام معه فلا توبخه إلا أحيانا والأم تخوفه بالأب وتنجره عن القبائح. مسألة مهمة أخرى أخواتي ما خصناش نكثروا من الولاد قتلك الولاد تشوف وديما تتخاصم عليه وديما تقولي له غادي نفعلك غادي نضربك غادي نعاقبك غادي نعمل لك وما تتعاقبيه ما تضربيه ما تتحبسيه ما تتحتش العقوبة ما تتقيلش كل تقولي تتغني عليا كل ساعة تقول لي دابا ندير لك وما كدير والو ما تيبقاش يخاف من الهضرة الوقع ديال الهضرة ما تيبقى عندك حتى شي قيمة عندك الدماغ ديالك ما تيبقى تتنادى في الأخطاء وخا تقولي له غادي نعاقبك ما تتعاقبيش ما تيردش البال وتيبقى دائما هو في الأخطاء. كذلك خصك تخوفي باه باش تكون عنده واحد الهيبة عند الله سبحانه وتعالى وتجريه عن القبائح مابقاش غادي نوبخوه أحيانا قليل فين توبخيه قليل فين تقولي له غادي نفعلك وغادي نعاقبك باش ما تيسقط شاي داك الكلام ديالك من عنده من القيمة ديالو وخصو يعطي القيمة وخصو يهتم داك الكلام اللي كتقولي له ويخاف ويردي بالك. وهنا أخواتي يمكننا أن نتساءل هل التوبيخ أسلوب تربوي؟ العبارات التي يرددها الكثير من الآباء مثل يا خبيث، يا أحمق، يا فاشل، أخوك أحسن منك، لا يترجى منك فائدة. هل هذه العبارة أسلوب ناجح في تغيير قضاء أبنائنا وبناتنا؟ نعم أخواتي، هذا سؤال سنوضعه. وش هذه العبارات ديال أسلوب ديال التوبيخ التي تكثر منه الآباء؟ الشيخ يقول له سير هذا الغبي، سير أنت كسول، أنت ما تفهم والو، أنت فاشل، خوك أحسن منك، أنت ما تترجى منك حتى شي فائدة، سير تبقى في تيوبخو، تبقى في هيلو، تبقى في حقرو. وش هذا أسلوب ديال التربية؟ وش هذا الشيء غادي نمشيو فيه؟ وش غادي نخرج منك واحد الفائدة ولا ما فيهاش حتى شي فائدة؟ وليدتنا بالعكس. فكثير من أولياء الأمور لا يفعل ذلك كعادة تعود عليها، بل يقوم بها لأنه يعتقد أنها أسلوب ناجح ومحفز لتغيير الطبع، والواقع يقول غير ذلك، حيث التوبيخ من شأنه أن يرسخ في أعماق الأطفال بأنهم يحملون هذه الصفات، ومع الوقت يبدأ الطفل أو المراهق بتقمص حقيقي لهذه الصفات فيصبح غبيا، فاشلا، أو كسولا، أو محبطا، أو يائسا إلى آخر هذه الصفات التي كان يوصف بها. نعم أخواتي، إحنا يا ما تمرطوش البال تسقط كل سير يا غبي، سير هذه كسول، سير أنت يا ما تفهمش حاجة، ما تمرطوش البال، ولكن هو مع الوقت بدا شي كيخلط المخ، كيبدا فعلا بشوية بشوية تتقمص الشخصية ديالو، هذاك الطبع اللي كتقولي بنتي عليه، فسيبدا يقول وأنا غير غبي، فيصبح غبي فعلا، أنا كسول، فيصبح فعلا كسول، غتبقى يقولي له أنت حمق، كيبدا تتصرف بحال حمق، لأن أنتي اللي غرستي هاد الكلمات، أنتي اللي خليتيه بقوتي تتكسري منها وتقوليها أنت ويقولها ببساطي. أنا إذا هكا كل شيء عطني هكا ما عنديش ندير حتى شي مجهود، وحتى إلا ما كانش فيها شي تصبح فيه، وأنت سبابه وباه هو سبابه. فأخواتي راه التربية فن، والتربية راه خصنا نتعلموها، وراه العلماء الكبار وراه ما حاروا فيها. حتى في الإنسان ما تيبذل حتى شي مجهود، ما تيقرا حتى شي كتب، ما تيكون عنده حتى شي خبرة، فهي تيتخبط دوك الولاد بساتين، إلا طلع منهم شي راجل ناجح راه غير سبحان الله. أما إذا نقولوا زعما حنا هادشي مجهودات تنعملوها، راه الإنسان تيخطأ بزاف بزاف بزاف مع الولادات. والأصل أن يقول الآباء أو الأمهات إن رأوا ضعفا في فهم أبنائهم أنت ذكي وممتاز، وحاول أن تجيب على هذه الأسئلة، أو يقول له خطأك لم يكن نابعا من غباء، إنما أنت ذكي جدا ولكنك لم تركز، وكل ما في الأمر قليل من التركيز. إذا شفت في ولد أخطأ ولا شي حاجة ما تقولي ليش أنت ذكي، قل أنت ذكي أنت ممتاز، ولكن شو غادي نقول لك؟ ما تتركش، فخصك تركز أولي، أنا عارفتي أن عقلك مزيان، وعارفتي أنك توصل لواحد النتائج مهمة جدا، وتجي من الأوائل في المدرسة، وديك المهمة اللي تلف فيها تنجحت فيها وفوق منها، ولكن ما تتركش أولي، ركز، الذكاء اللي عندك تستخدمه، هذيك الفطنة اللي عندك تستعمليها. هاكا كنهضر مع الوليد باش يقول أنا ذكي، أنا بغا يقول لي أنا ذكي، وإذا خصني نتصرف مزيان، تيقول لي أنا طين، تيقول لي أنا تنفهم، وإذا خصني يبان عليا هذا الفهم، إلا قلت له أنت بعيد وما تفهم والو ما تتصرفش مزيان، وتيقول لي واحد بغا يقول لي هذا الشيء، هاكا أنا ما عندي ما غادي ندير، أنا هاكا وهاكا قلقت وهاكا غادي نبقى. نعم. كذلك إلا خطأت تقول له أنت الخطأ ديالك قلنا راه ماشي من غباء، راه غير تركيز خصك تركيز. أو يقول له حين يخطئ في التعامل مع الآخرين، ولا سبحان الله تعامل مع شي واحد خطأ، شنو غادي تقول له؟ الإنسان الناجح هو الذي يستفيد من خطئه في الصواب، وأنت مؤدب وخلوق ومحبوب، ومن كان في هذه الصفات سهل عليه أن يتخلق بالخلق الفلاني. إذا شفت تصرف شي بطاقة وحب ماشي هوادك، تقول له شوف أنا كنعرف فيك، أنت مؤدب ومخلق وولد مزيان ومربي مزيان، وخطأتي هذه المرة، ولكن شنو خصوش يكون دائما؟ دابا اللي عنده هذه الأخلاق الطيبة واللي مربي تربية مزيانة واللي ولد الناس، كيفاش غنتصرفوا مع هاد الناس وكيفاش غنعملوها كيفاش هذا باش توريه بانه راه هو ولد الناس وراه مؤدب وراه مخلق، غير هذه المره اللي خطا وماشي دائما تيخطا. هكا تغرسيه بانه الخطا ماشي تيفعل في بزاف الخطا مره مره، وهذا الشيء كله يتعالج بسهوله بالنسبه له. وهكذا يغرس اولياء الامور صفات الخير ويعمقونها في نفوس ابنائهم حتى تكون طبعا فيهم وسجيه من سجاياهم. وينبغي ان يمنع من كل ما يفعله خفيه، فانه لا يخفيه الا وهو يعتقد انه قبيح، فاذا تعود ترك فعل القبيح. كذلك اخواتي داكشي كله اللي تيدير وليدك تيتخبعوا باش يديروه، ما نخليهمش يتخبعوا ويديروه، كل داكشي اللي كتخبع معناه خطا، إذا ما تدبتش خطأ ليش تخبع، كل شيء دروك تمام كل شيء نشوفه، فما تخليه يتخبع، غادي من بعد شوية بشوية غادي يترك القبيح، إذا شيء كله اللي غادي يخليه يتخبع ما غاديش يبقى يديره ويتركه نهائيا. وينبغي أن يمنع عن النوم الطويل نهارا إلا ما كان من قبيل القيلولة، فإنه يولد الكسل. كذلك ذاك الولد اللي تيقيل نعس حتى 11 حتى 12 عاد تيمو تجرب صبيجو، أنا جا ولدي كتنعس حتى الليل ولاي، واخا في العثمان نوض شوية بكري ونديرو القيلولة، إيه ولكن الإنسان ما يتكلمش الكسل من صغره هو كسول، إلا كنتي كسول من دابا كيولي دير في الكبر، ويعود يعود على الخشونة في المفرش بقدر الإمكان، كما يعود في بعض النهار على المشي والحركة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرح المشي ولا يرخي يديه. اسأل أطراء أخواتك ذلك من خلي فيها دولة ديما الشيء الفرش مع صابر كل شيء مزيان كل شيء نقي بيسوق وحده. لا إذا تنفع في الخشونة بعد مرة في الفراش ولا هذا باش يتدرب خذ تجي ظروف أنه يخرج يسافر يمشي يمشي ناس فراش هم ماشي لي ما يبقاش يقول لها مهم أنا مش معاك ماما أنا الفراش ما عجبنيش. شنو هذه الأخلاق شنو هذه التربية؟ إذا الخشونة مرة مرة ما تقدر تحسب شي واحد لأن دوام الحال من المحال. وهذه الدنيا أخواتي دار ابتلاء دار امتحان. تيطر بولاد كانت ماكلة مزيانة ياكلوها كانت ماكلة قليلة ولا ما تتعجبهمش هاقطوا ياكلوها. كان الفراش اللي نعسوا فيه والحمد لله كان الفراش خالص نعسوا فيه والحمد لله. مشينا عن شي ناس ضعاف وبساطة جدا كيفوا معاهم ونعيشوا معاهم في الظروف ديالهم. مثلا ما عندهمش حمام في الدار مثلا المرحب بعيد مثلا الماكلة قليلة مثلا نعيشوا علاش مشيت حبابنا وحبنا معاهم هما الرحيم ومشينا لعندهم فما تنغوتوا شيء وما تنججروا شيء وما تنغضبوا شيء وما تنقولوش هذا المستوى ماشي ديالنا وما نعيشوش كل نوضوا في ضعف العائله. اذا اخواتي هادشي كله من التربيه. وخا عندك مره مره تعودي على الخشونه في الماكله والخشونه في اللباس والخشونه في الفراش باش يطلع راجل وباش بنتك تطلع امراه ولا قدر الله مشات عند شي راجل بطيء جدا ما تعرفش تعيش معاه تقول له انك في الطرف دار ما يمكنش زعما تتبع من الليله الاولى ولا من شهر الاولى تسمى راجع لدارها لانها هذه بنت ما مربياش تربيه حسنه هذه بنت ما عرفتش كيف. اخواتي تمشي مثلا السيرة النبوية سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام وفاش جوجت بعلي ما تيكسبو والو رانا فين علاش ينعسو وفي النهار تيعاود يديرو بها مسألة أخرى وفي اللي تيحطو هاي السوايع ينعسو عليها. هذيك المسألة اللي عندهم تيجي ينعسو عليها فمالها ما غوتا شي وما حصمت شي وما قالش أنا ما نزيدش كيف هادشي ومشيت عليك. حنا شفنا أخواتي كيفاش بيت النبوة كان بسيط جدا وكانوا أمهات المؤمنين فقيرات جدا والصحابيات كذلك ولكن هادشي كله خصو تربية وخصو تأديب باش نتعلمو بأن هو الإسلام خصنا تربية الإسلام تربية ماشي تنطقوهم تعدلهم ونخليهم الخدمات دايرين فيهم ما بغاو تربيوهم كيف بغاو حنايا بعاد بعاد بعاد على الوليدات. الضغط أخواتي علاقتنا بأبنائنا تكون علاقة وطيدة خصنا نهتموا بهم خصنا نشوفوهم فين هما واش تيديروا كيفاش تياكلوا كيفاش تيعيشوا كيفاش تيقراو وكيفاش يتعاملوا مع الزملاء في الدراسة وكيفاش يتعاملوا مع الجيران ومع الكبار ومع الصغار ومع ماشي تلقينهم يلا تنصروا لهم الماكلة والشراب واللباس والسكن وتعطيهم نصوب وخليهم مطلقين في الطبيعه دايرين ما بغاو تيطلعوا بحوش من بعد شي تشوف تصرف خطا منهم ما تقولش علاش ولا تقول انا ما عرفتش نربي قل انا تما قل انا خطيه ما عرفتش ندير مع ولادك. هنا انتصف الشريط والله ان هي السبب في التصرفات الخاطئه ديالهم. نعم أخواتي قلنا نعودوا على الحركة وعلى الرياضة باش يكون نشيط باش يضطر أنه يخدم جد ويخدم ويهز على كتف ويهز وتجد ظروف أن الإنسان فخر الرجل يكون هاجم والمرأة تقول كذلك إذا اضطرت الظروف أنها تخدم في الدار وتكلف وتشطب وتعجل وهذا وتحت شي راجل اللي ضعيف ولا بسيط ولا شي قال ولا هذا أنها ماشي تبقى غازة هي خطية كانت في الشط دارهم ودابا ما عطاتنا الدين. إذا كل شيء كنربيو عليه الخشونة كيف ما بغات تكون مرة مرة كنعلموها لهم وكنوريوها لهم. وينبغي أن يعود على الرياضة البدنية في بعض أيام الأسبوع وهذا يتطلب وجود القدوة أمام الطفل من لدن والديه على الأقل. نعم الرياضة مهمة جدا باش يكون قوي الجسد ديالو وباش ما يكون شيء يمشلول وغير غادي يتجر طفله. ويمنع أن يفخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء من مطائمه وملابسه أو محفظته أو أدواته بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم. مسألة أخرى أخواتي الإنسان الوليدة خصهم يتربطوا ما يبقاوش تيتشبقوا بالكلام وتيمشوا لعند القرن ويقول له أنا بابا عنده في السيارة وما عندها سيارة وحنايا عندنا ثلاثة تلفزيونات في الدار مثلا وعندنا الدار في البحر وعندنا الزيلات الفلانية وعندنا الفيرما وعندنا على ما تبقاش ما يخليش يتشر يقول له هادشي من نعم الله خصنا نشكر الله عليه وكاين اللي عنده وكاين اللي ما عنده إلا دوك الناس ما عندهمش عندهم مسائل عطيني حنا ما عندناش الله سبحانه وتعالى ما كيدوم حتى شي واحد ولكن خاصنا نشكروه وخاصنا نحمدوه وما تبقاش تقول للناس انا بابا عنده انا ماما عندها شو ما هادشي هذا تيتسمى فخر تفاخر وتكاثر بين الناس. نعم لذلك ما تفتخرش بالناس لا مشي للمدرسه تقول انا اليوم خديت كذا وكذا وانا كليت كذا وكذا وشربت كذا وكذا ولا بالملابس ولا بالمحفظه ولا بالادوات حتى الادوات تمشي لهم ادوات فاخره وداك الشيء غالي جدا تيمشي وتبداو تيوهنوا الصدر ديال الاخرين تيبقاو كل شيء علاش ما عندي وانت ما عندك والو. بل كنا خصنا نعوضهم التواضع والاكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم نعلمهم كيفاش يهضروا كيفاش يتصرفوا. كما يمنع من ان ياخذ من الصبيان شيئا بطريق حيله بل يعلم ان الرفعه في الاعطاء والدناءه في الاخذ إن كان الأخذ من أولاد الأغنياء وإلا فهو لؤم وخفة ودناءة، وإن كان الأخذ من أولاد الفقراء فيعلم أن ذلك من الطمع والمهانة والذلة. كذلك ولدت أخوات من ذلك وصغر يلغف بدون شغل مرافق كل نهار يلقى المحفظة ديالك ولا تلزق لما ديالك شي حاجة لما شريتها لكش أنا أرمي نوريك شغل في ذلك. ما يمكنش تجيب شي حاجة لما شي ديالك، ما يمكنش تأخذ الواحد أخر، ما يمكنش أدوات تأخذ بهم ويوقع لك شي واحد من أصدقائك تسلف وسلف وعود ربي حاجة ديالك وجيبها للدار، ولكن باش تجيب انت ولا باش تاخذ بالحيلة ولا باش تسرق ولا شي حاجة خصك ترفع على أنه ما تنهزوش الحاجة اللي ما تهمناش، وخا تموت نفسو فيها وتكون عاجبة ديال صاحبو كل ما تاخذهاش وما تجيبهاش وما تحتاجش عليها باش تجيبها سرقة ولا يعني بالحيلة. نعم كذلك علمه العطاء كله تعطي تسلف تود تكرم إيه، ولكن باش تسرق ولا باش تدير حاجة خايبة ما خصكش ديرها نهائيا. وينبغي أن يعود على أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره فاتحا فمه، بل يضع يده اليمنى على فيه، وأن لا يستدبر غيره أي لا يعطيه ظهره بل يستقبله بوجهه، ولا يضع رجلا على رجل ولا يضع كفه تحت بقنه ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكفل. حتى في البلاد حتى في الزنقة ما يلصقش كل ما تلصقش قدام الناس نهائيا، وده التمخط والتثاؤب تتفوه انت يا فمك مشي مشي شومة حطيتك قدام فمك مشي تكون جالس ما تنحطو شي رجل فوق الرجل وما تنفكو شي براس نصفك راس قضية تحت العمود تعمدو بالسعيد ديالك. كذلك مشي تكون شي واحد يهضر معك ما تعطيش بالظهر واللي جالس معك تأي ما تعطيه بالوجه. وهكا أخواتي تتعلموا بأنه الكسل ما مزيانش مجلس ليس مزيانة ويكون قدام الناس بواحد المنظر لائق، ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة أنه فعل أبناء اللئام، ويمنع من الحلف رأسا صادقا وكاذبا حتى لا يعتاد ذلك من الصغر. لذلك قوة الهضراء من الوقاحة، قل متهضر إيه مشي متهضرش وقل تكذر على الكلام، ولكن مشي الكلام الخاوي واللغو والكلام الغواف وواحد الوقاحة وواحد البداءة ما نبغيش على الشكل اللي قلتي. كذلك الشلوف توريه بأنه ما خصوش يحلف سواء صادق أو كاذب، وبأن الشلوف كبير وما تحلفوا إلا الكبار، والشلوف هو حاجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وفي عقبنا إلى أننا حلفنا على حاجة ما كايناش. لذلك تنحترموا الله وتنعظموا وتنقره، ويمنع أن يبتدئ بالكلام ويعود أن يتكلم إلا جوابا أو بقدر السؤال، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا أو علما، ويوسع له المكان ويجلس بين يديه. قم إلى جو الكبار يجلسوا ما تكلش انت الاول حتى يجلسوا الكبار، ولا كنت جالس ويدخلوا الناس تخلي البلاصه للكبار اللي يجلسوا. اخواتي صلح بواحد المساله، مثلا هذا ولاد اليوم حفر ليا نفل نسان بالنسان، مثلا تيجي الضياف تدخل يعول على واحد الناس غادي يجي وتيجيبوا وليداتهم ما كاين حتى شي مشكل، انت مجدد قبل ان تهبط تيدخلوا ولادهم الاولين ويتسابقوا ويقبطوا الكراسه ويقبطوا البلاصه المعتبره في الطبله ويجلسوا ويخليوا الكبار. تيشوفوا الناس الكبار ما عندهمش بلاصه في الطبله، علاش؟ لان الوليدات تقدموا هما الاولين ويجلسوا. هادشي ما كانش شي، هادشي زمان كنا حتى تيقولوا لنا اجيو تجلسوا حتى تيديروا لنا ناكلوا بوحدنا حنايا الصغار، حتى تيقولوا الكبار مثلا دابا هاد التربيه الجديده اللي رجعت تتبعوا فيها الغرب الولاد هما الاولين. جيت تدخل تقول لك اختي عافاك الوليدات خصهم ياكلوا دابا، وصبوا لهم وسير انت تنقصي من داك الدجاج وتفرطيه، سير انت ديك الدجاجه تفرطيها باش تعطي الولاد ياكلوا باش دير الخاطر لمنتهم. هادشي ما كانش شي، علاش ما نبقاوش هكا زمان كنا باش تحترموا الكبار وتيقولوا الكبار عندهم مكانه والصغار عندهم مكانه، ولا ماشي شغله هي كتدخل وتبند وليداتها في الطبله وتبقاو ناس اخرين عاجيين كبار ما عندهمش بلاصه تبقى كتشوف فيك انت ولا تبقى كتغدي انت غادي ديري هذا المشكل هذا، وديك الضحكه كتشوف فيك وما تقولش لوليداتها وكحدو وديروا البلاصه للكبار اجي بنتي لعب فوق رجلي بلاتي ودابا تاكل مع الدراري الصغار دابا تاكل مع مالين الدار. انت شنو هاد الخويا اللي تبعنا فيها الغرب وخرجنا على راسنا من هذه المساله هذه كيفاش؟ شو ما هادشي؟ هادشي ماشي هكا كنا حنا مربيين حيت كنا صغار. لذلك اخواتي نتبعوا التربيه راه الزمانيه المزيانه، راه الحياء هو اللي خصو يكون، وراه العفه خصها تكون والقناعه، ونربيو الوليدات على تنحترموا الكبار. دابا ما بقاوش يحترمونا، دابا الولد الصغير باصه علاش يتولينا غزاره تيدخل للطبله وقع عند الدير تقول ماما قطعيني من هذيك، راني هذيك حيدوا لي هذيك، والناس دايرين له خطر والناس مفشين، هو بغى المناضه وبغى يزيد وبغى يكبر كبير وبغى ياكل بحال الكبار وبغى يفرحيته وبغى هذا. اذا اخواتي هادشي راه حنايا من بعد كنشوفوا يعني المساوئ ديالو وحنا اللي كنخطو معاهم من بعد، لكن ما نلومو الا نفسنا حيت ما عرفنا ما نديرو. قلنا حيت كنهضرو الكبار يتصنت هو ويسكت ويلا تسأل يجاوب، ولكن على قدر السؤال ما يبقاش هو يلا يهضر غير هو ويشكي غير هو ومسائل تافهة وواخد اهتمام ديال عباد الله وديال الكبار كلهم، هادشي ماشي هو هذاك. وينبغي أن يتعلم الهدوء وخفض الصوت واحترام الكبير والحياء من الضيف. ويتعلم السلام على الناس ورده على من سلم عليه. وفي هذا الصدد لابد أن نشير أن هناك فهما خاطئا لبعض الأخلاق الإسلامية والتي لا تعدو سوى عادات ورثها الآباء الكبار، فهم من أجل ترسيخ هذا الأمر يسلكون طرقا تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة من الناحية التربوية، وتنتج شخصيات مهزومة ضعيفة ومترددة غير واثقة من نفسها ولا تستطيع القرار وتفضل أن يقرر الآخرون لها. أخواتي ما خصناش نتحوف ذاك الشكل ديال أن الولاد دايرين مع بعض مفروطين، تيقولوا لي كان تيجلسوا كيف ما كان، تيهضروا فوق ما كان، تيتصرفوا كيف ما كان، هذا خطأ. كذلك ذاك الولاد تبي تلحبسوهم ونقمعوهم وتقول له اسكت ما تهضرش، كي تقصد الضياف الخبر ما نشوفكش ما تجيش ما تسلمش ما تضغش ما تقصنيش، عطيني هذا خطأ. أخواتي هل سأل أحد منا نفسه يوما من الأيام عن سبب خجله من التحدث أمام الناس؟ قلوا أو كثروا؟ ولماذا لا يستطيع ابنه أو ابنته أيضا التحدث أمام أصدقائهم في المدرسة في الوقت الذي نرى جميعا أبناء الغرب أو خاصة من درس في الغرب وهم يملكون الجرأة على التحدث أمام الناس الغرباء وفي مدارسهم وفي التجمعات البشرية؟ فالواجب أن نفتح المجال لأبنائنا للتعبير عما يخالج نفوسهم وبسط أفكارهم أمامنا وعدم تركها مغمورة داخل شعورهم. الاستماع لهم يعتبر من أعلى درجات التقدير. نعم أخواتي ماشي ولا تقولنا عاوتاني نخلي ولادي نفوضى كيف ما بغاو ولا نقمعوهم، الوسط خاص ولا بد من الوسط. يجيو الضياف يجيو يسلموا عليهم يشوفوا خدامهم يتعرفوا على الناس يهضروا وكلام اللي معقول، كذلك باش يتعلموا الجرأة على الكلام. ما خصهمش يطلعوا ثاني تيخجلوا تيحشموا وما قادرين لا يهضروا ما قادرينش يحلوا فيهم قدام غير يكثروا الناس ثلاثة ولا أربعة كيتزاد الإنسان تيرتاع وما قادر يقول حتى شي كلمة. لا نعطيهم واحد الفرصة في أنهم يبسطوا الأفكار ديالهم ونسمعوا لهم ونعطيو غيرهم اهتمام، ولكن ماشي نتفاعلوا ثاني في قلب الحياة وقلب العفة. وللاستماع شروط وآداب فلا يمكن أن يكون فعالا من غيرها، وأهم هذه الآداب النظر إلى وجه الطفل أو الإبن وهو يتكلم وعدم الانتفاف عنه إلى أمور أخرى، فإن ذلك يترك لديهم فداعا بعدم اهتمامك بما يقول. نعم أخواتي الوليدات خصنا نوريهم بأننا تنهتموا بهم وتنحبهم وتنقدرهم وعندهم واحد المكانة يعني في الحياة ديالنا، ماشي تكون ولدك تيهضر أعطيه اهتمام الحالش نشوف به هو تيهضر نفهمه هو تيتكلم ما ندورش وجهي هو تيهضر معي وانا غادي لديك الجهه، المراه هو تيهضر معي داخل الكوزينه تقول واخا دابا ايوا من بعد ايوا دابا انا خليني مشغوله. لا عطيه الوقت سكتي وتصمتي وشوفي فيه هو تيهضر باش يعرف بانك تعطيه اهتمام بانك مركزه معاه، ذلك يترك لديه انطباعا بعدم اهتمامك بما يقول. اذا ما عطيتيش حتى شي كلمه تقول ما تهتمش بيا وما تديهاش ليا، تمشي قلب على رفقاء واخا رفقاء حيت عطيني نقيبو حيت تنطلو معجبين به، اما باهم ولا معجبين شي به وما عطيتيش حتى شي كلمه ما تبقاش يحبهم وما عندهم عليهم عارض. إبداء مسألة أخرى إبداء التثاقل في قسمات الوجه وباقي الجوارح من غير تكلف لما يقول لإيصال رسالة له بتقديرك له وتأثرك بما يقول، مش هيك تهضر معاك شوف فيه ويبان على وجهك بأنك تتهتم وبأنك متبع الحديث ديالو وبأنك باطتك مع المشكل ذاك الشيء اللي تيقول لك شي مشكلة ولا تشجع ولا تنشي حاجة اللي تحتاج للتشجيع باش عارف أنه وراه حاضر راه تيسمع له وراه كاين وراه عاطي اهتمام. مسألة أخرى عدم مقاطعته أثناء الحديث وترك الفرصة كاملة له للانتهاء مما يقول إن كان ما يقوله تافها أو لا يدخل في دائرة اهتمامك، ولكنه بالنسبة له يعتبر قضية رئيسية فهو قد يحكي ما جرى له في المدرسة أو ما وقع له مع أصدقائه أثناء اللعب، وكل هذا من الأمور التي تجعلك تأخذ تقريرا عن حياة ولدك أثناء ذلك اليوم مما يساعدك على فهم شخصية ابنك عن كتب ومعالجة ما تراه غير صحيح. نعم أخواتي نطلعهم وعطيناهم الفرصة وما قطعناهمش أثناء الحديث وخليناهم يكملوا الهضرة ديالهم، بالنسبة لي هو مسألة مهمة أنت داكشي عندك ساده ولا داكشي ما عرف ما دير به، ولكن هو راه تيشكي واحد المسألة وقعت له في المدرسة ولا واحد اللعب لعبوا في الاستراحة ومثلا وهما اللي ربحوا ولا شي حاجة، إذا عنده اهتمام داكشي عنده قيمة اللي تيقول لك فأعطيه حتى الوقت وتصنت له باش يعرف بأنه كاين فهم موجود معاه، وهادشي غادي يساعدك يا إما الولد يا في اللعب يا إما الولد تيقرا مزيان الولد تيتلاعب خلال الهضرة ديالو غتفهم شنو هي اهتمامات ولدك اش تيفكر شنو نشاطاته شنو تيحب شنو ما تيحبش، اما الا ما تنطيلوش ما كتعرف والو كتدخل ديك المدرسه ويجي ويمشي ما كتعرفش اي حاجه ما دارها حتى الاخر سنه عادها هو نجح ولا هو ما نجحش، ولكن انت ما تبعوش انا كل ما تبعوش يجي يهضر معاك ما تيلقاكش تيبغي يقول لك ما كتسنطلوش وحتى تسنطلو نفس الكلام وغادي حالك هو اللي تبعك، دور وجهك وجلس معاه وعطيه وقت تسنطلو وشرح له ولا دير شي حاجه فرح له ولا كان شي مشكل حلو معاه وعطيه وقت. مشاركته بوضع الحلول لهذه المشكلة أو القضية وإثارة بعض الاستباحات والتساؤلات معه ليشعر باهتمامك بموضوع الحديث. نعم. ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. مسألة مهمة جدا، من سنحوش معهم من سكتنهمش مش نشوفوا الفحش والكلام واللعن والسب والشتم ولا غيبة ولا نميمة ولا كذوب. هذا التصرف مخصوش يكون نهائيا، بدا أولا مخصوش يكون في الآباء باش ما تكونوا قدوة. ما عمرهم يخصوش يكون بقى يشتم ولا أن فيه سب ولم كذلك باش يكبر هو واحد جوع نظيف جدا، ودنو ما تسمع إلا الكلام اللي هو صيتقال، ويلمش احتفظ منه وتعلم من رفقاء السوء شي حاجة لخيبة نأدبو عليها ونخليش تجل ما توقف وليش نقلتي شو داك شغلتي شو داك شي سمعت وتخافنا عليه ومتعاقبين وتقولي ما ملعوش تسمع منك فتطلعت المسحلة قولة تشتم ولا تتلع المزيان. أنا ما عنديش ولد بقافة، أنا ما عنديش ولد تقول هذا الضرب على فوق البنتي فتقول الضرب بحالها فوق. نعم. وإذا كان هذا الشخص ناجي من رفقاء السوء الإنسان يعرف من خارج هذا الولاد من من تعلم في هذا الهضره، شكون اللي تيقول هذا الشيء؟ حنا في الدار ما تيبقاش هذا الشيء عندنا، شكون اللي منين في المدرسه بقى قول لي باش يخاف باش يعرف على طول بأنه واخا يسمع ينتقي لي خصو يسمع، ماشي يبقى اللي يسمع تيجي يعاودوا في الدار وتبدا تكرر به الألفاظ الحديثة فقط طايحة. وينبغي له أن يؤذن له بعد الانصراف من الدراسة أن يلعب لعبا جميلا ويستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن من عصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. يلعب هذول نخليه يلعب ونشوفه شنو سيلعب ومع من سيلعب، ولكن ماشي راق راسو في اللعب ديما اللعب اللعب ما خلاص حتى شي قدره باش انه يدير التمارين ديالو. وفي نفس الوقت ما كاينش اللعب الاسبوع كله حتى السبت حتى الحد عاد يلعب، اما الاسبوع كله ما كاينش اللعب وما نشوفش حتى تلعب غير الحفاضه الحفاضه فتيكره الحفاضه وما يجي من الحفاضه وتبقاش باكي ترجع غادي وتبدا تنقطع عليه العيش وتبدا تاكي تبقاش تلقى شي كيلاش انني نتخلص من هاد القرايه هادي ومن هاد التمارين هادو ولا شي. اذا الله فضل لعبوا شويه نقراو شويه نحدثوا شويه نهتم به شويه، ولا بد هو الإنسان تربية. ونقلنا بأن الإنسان يجاهد هذا راه جهاد، هذه عبادة. إذا ربيت وليدك تربية صالحة وعطيتهم وقت فأنت في عبادة هم راسك في عبادة. ويفرح الأبناء كثيرا وخاصة الأطفال منهم عند رؤيتهم والديهم يلعبون معهم، يعتبرون ذلك جزءا من عملية التقدير، ويتألمون عندما يلاحظون اللامبالاة من والديهم باللعب معهم، ويعتبرون ذلك جزءا من عدم الاهتمام والتقدير. لذلك تجد الحماسة الكبيرة من أحدهم عندما يقول له الأب كلون من الثواب إذا ذاكرت دروسك جيدا وانتهيت من ذلك قبل موعد النوم فتألعب معك اللعبة الفلانية. كثيرة بيحمق لبهم وهم يلعبون معهم، فنستوهم هذه الفرصة هذه ننزل مستوى ديالهم وخا مرهقين وخا ما عندناش الوقت وخا عيانين بزاف الأب تيبغي وباهم يلعب معاهم وتيبغي بنيتهم هذه تلعب معاها وتنافعها وتضحك معاها، وإلا تيقول لك ما تيباليوش بينا وما تيهتموش بينا. وكذلك أخواتي كلون من الثواب، فيقول لي شوف أولدي إلا حطيتي دروسك مزيان وجيتي وعقتيلي وساليتي بكري أنا غادي نلعب معاك اللعبة الفلانية. فتصيبتي يجتهد أنه يحفظ غير ويجي يعرف قرية وصدق نشاط عنده في المذاكرة على شيء أن بابا غادي يلعب معايا، ولكن إن بابا ما تلعب معاه ما حتى شي حاجة غادي نسالي من القراية ونمشي نعس وفق ما كان غادي نحكم بالتحفظ ماشي مشكل. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومن يؤذبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليه بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم. وإذا بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة، كما أنه يؤمر أن يصوم بعد أيام شهر رمضان. نعم أهلاً. كذلك تنعلمه أنه يتع والده ويحترم المعلم ويحترم دخل التقرير. فهذا حتى يسأل كل لحظة أخواتي تيجي الولد تهبر على المعلم تقول كذا في المعلم ما فيهم قالوا هذا في المعلم قالوا ما كان فهمه منه والو، علاش تهبر على المعلم هذاك؟ إذا كان المعلم ما فيهم شكون غادي يفهم؟ الشومة فين نخلق مثلا نموت بالخوف من المعلمين ومن الأساتذة وتنحترمه وتنعظمه وتنرتجعه حتى ندوز قدام المعلم. دابا تيدوز تضربو كتافو تيدوزو تهضر مع البنت تيضحك تيقرو قدام المعلم، فأي تربية هذه؟ هذه الأب خليتي كيفاش تسمح لولدك أنه يطعن في المعلم ولا في العيد ديال المعلم ولا في المستوى ديال المعلم ويقول لك هذاك المعلم ما تيبهم والو أنت تضحك؟ ولا تجي مثلا بعض المرات الأم كذلك واحد الأم جاهلة وساذجة تجي تقول لك أنا المعلم تيسقط لي على ولدي وما تعطيش النقطة اللي يستحق وتي غير منه حتى يلبسن منه. واش هذه هضره؟ هذا مستوى يا هذه المراه تطيحي له الشوم عليك؟ خاصه اللي تكتي عنده المعلم ويجله ويحترمه ويقولوا فيه غير كلام مزيان له هو ولا الاستاذ ويشمو منه ويتحياو منه. فاذا كل شيء منا حنا اللي كنسكتو، ماشي تيجي كل شيء حاجه على المعلم تقول سكت ما نعرفش نسمع منك هالهضره. المعلم تحترمه والمعلم قاري والمعلم ولا بد انت اللي ما تفهمش، انت اللي ما رديتيش البال، ماشي المعلم اللي ما هو فك نقطه خايبه لانه هذا ولا هذا. هذا الشيء هو اللي تستحق ونعظم المعلم في عينه حتى انه يبدا يحترمه ويجله. نعم، وكل من هو اكبر فينا ماشي المعلم ولا هذا، كل من واحد كبير الا تنحترموه وما تنقول عليه الا الخير. كذلك قلنا هي تيكبر الولد وتوصل للسن ديال التمييز، ما تنسمحوش انه يترك الصلاه ولا الطهاره ولا بد ما تصدى ولا بد ما تصلي ولا بد ما نعلموه ونخاحموا عليه الى تهاون فيها ومشي كيوصل البلوغ صافي خاصو يقبضها ونهائيا ما يتهاونش بها. كذلك قبل ما يوصل البلوغ نعلموه الصيام شويه شويه باش يحس يبلغ يبدا يصوم وما يجينا مشكله في الصيام ولا في الصلاه ولا حتى شي حاجه. كذلك ينبغي ان نعلم الاستئذان، وفي الطاره كذلك نظرينها الولاد انهم ما يستاذنوش، وهادشي كله في القران ما نعلموهوش الاستئذان. كل ما كتدخلش على مثلا الوليدات اللي عندهم كل واحد يوليد كانوا ما تدخلش على اختك حتى تستاذن حتى تطبق الباب وتسنى وتقول لك تفضل تدخل، يمكن تبدل حوايجها يمكن ما باغيش تشوف واحد الهيئه اللي هي فيها. فاذا تستاذن على اختك وتستاذن على اخوك وتستاذن على امك وباك حيت تدخل تدخل عليهم وما تجيش تدخل دار جيرانكم واخا دار محلول حتى تطبق واخا دار محلول تطبق مثلا وتسنى حتى تقول لك تفضل. اذا تنعلمهم الاستئذان، هذه هي الاداب الاسلاميه كما تامر الفتاه من عند بلوغها المحيض بلبس الحجاب والتزود بابعاده التعبدية والأخلاقية كي لا يبقى الحجاب ثيابا ترتديه ولا خرقة تضعها على رأسها، بل عزة وكرامة وإيباء واستعلاء للإيمان بالله الذي أمرها وحثها عليه. كذلك البنيطة حتى بقى صغيرة وخا بقى موصوف البلوغ مرة تبسلها الدريرة وتفرحوا بهم كلما شاء الله وجيتي غزالة وشوف طرحة في جاتك وشوف العباءة في جاتك ولا بنيتي تولي معايا باش تمشي تكبر وتوصل في البلوغ تعرف راسها بأن هذاك واجب وخصها ديرو ماشي عمرها ما طلعت عليه ولا شافته ومها كذلك ما دايره شو غادي نتمنوا انها ديرو. اذا هذه تربيه من الصغر ولبسوها الثياب الطويل وما لبسوهاش داك الشيء الطويل قداش تحب داك الشيء كله من الصغر ديالها تطلع عليه. فمشي حتى تكبر تنديروا لها مثلا الا بغينا نديروا لها حفله ولا تشجعوها وتبدا الخمار ديالها وتترتديه وتنوريوها الابعاد ديال التعبديه والاخلاقيه انه ماشي درب كامل في بقرات بهذا ايضا تنتي مع الله اخواتي تقولي لها هذه بنيت لانك التزمتي مع الله ما تمشيش مع البنات السافرات ما تمشيش مع البنات اللي اخلاقهم ساقطه ما تمكنلكش وانت دابا ملتزمه لا تكذبي ولا تغتابي ولا تنمي ولا تجيبي شي هضره ماشي هي هذيك ولا تصرفي شي تصرف خطا انت دابا التزمتي بنيتي مع الله هذه بس تقوى اللي دابا خصو يبان عليك تكون عندك ثقه في العالم وفي الباطن وفي الظاهر. انت بنيتي دابا انت معقوله ما تدخليه الكلام المعقول ما تصرفيه التصرف المعقول وكل شيء فيك جميل وكل شيء فيك زوين وتتشجعها في العائله ومع احبابها باش انها الحمد لله التزمات وفهمات ماشي هاد الدره خارجينها شحال ولا كذا ولكن هما عارفينش حنا خصنا نوريوهم. تقولي لها اللي دايره الدره ما تمشيش مع الولاد في الزناقي اللي دايره الدره ما تضحكش مع ولاد الجامعه في الاستراحه وفي الزنقه وطالعه على الطوبيس تسمعي الحكاكه وتسمعي الدراسه. انت بنيتي انت لم تبدا في دريرتك صافي ما بقيتيش انت متبرده ولا مستهتره ولا حمرقه ولا ما تستهلي والو. نعم، كما أنه من الواجب أن تعدل بين الأولاد في العطاء حتى تجنبهم الحسد والتباغض والعداء، ولا يجب أن يستهين الآباء في هذه المسألة ولو كان العطاء قبله، إذ ولا شك أن تقدير الأبناء من ألوان الثواب المحببة لديهم، وهو رسالة عملية بارزة عن التقدير والحب، وهي عند الأطفال أحب إليهم من كثير من ألوان المكافآت، لأنها تعني حبه من قبل من يقبله لقيامه عمل صائب. نعم، على أخرى تنعدلوا بين الأطفال. الآباء أحسن معكم إشي أن هذا أعطيته أكثر وهذا أعطيته قل كيف هذا ضغية كيف هذا زويب كيف هذا بقيته غيوة كيف هذا يعجبني. لا، سنعطي لكل واحد يقدر يخصو ياخذ وتنعدل بيناتهم في القسمة بل تنعدل فيهم حتى في القبلة حتى إلى بس هذا نقص لأخر إلى قلت كلمة طيبة هذا نقولها لأخر باش ما يخلقش بيناتهم الحسد والبغضاء والكراهية ويقول أنا ماما تتحب خويا أكثر مني أنا ماما تتحب أختي أكثر مني. لا، ماما تتحبكم كلكم قد تقدم ماما تتعزكم كلكم بحال بحال وما كاينش الفرق بيناتكم هكا خصهم يتربوا. فإذا حتي إلا دزتي هذا وقت ديالك أنت مش عاودين تبوسي لأخر توا تحني عليه توا تمشي على راسك توا شنو داير عندك لا أنت ولا باه باش يفهم بأنه ما كاينش الفرق بيناتهم هما الخوت. إذا أنا أخرى أخواتي تكثري من الحنان ومن الحب ومن القبلة وتسديهم عندك هذا الشيء عنده أكثر من المكافأة أخرى أكثر من اللي جبتي له لعبة ولا جبتي له بشكولات ولا جبتي له شي حاجة إلا حبستيه وبستيه وقلتي تبارك الله على وليدي خليه لي بنيتي خليه لي الزوينة خليه لي الغزالة صدق الله ما مقبولة في الله وزي نفرح بيهم ونقولها للناس ونقول لي خليك لي تصلي وما شاء الله عليك بش عرفي انه راكي تصبغيه راكي تهتمي بيها الخير كله فيه بانه ان شاء الله هو الصالح وغادي يكون رجل صالح في المجتمع. نعم. فاللهم أقر أعيننا بأبنائنا واحفظ بحفظك فلذات أجدادنا. اللهم خلقهم بالأخلاق الإسلامية الرفيعة واغرس فيهم مبادئ الدين النبيلة. اللهم حبب إليهم طاعتك وكرم إليهم معصيتك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.